المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وما بعدهن من الآيات. الله جل وعلا كتب حب المال في قلوب العباد فطرة، قال جل ذكره: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ففطر العباد على حب المال، وكثرة المال يحصل بها فائدتان عظيمتان: الأولى منهما استغناء الإنسان عن الناس، والأمر الثاني تفضل الإنسان على من سواه. استغناء الإنسان عن الناس وتفضل الإنسان على من سواه. فأما الأول فلا يجعل لأحد عليه يدا، وأما الآخر فيجعل له يدا على الناس، والحر يأنف ويأبى أن يكون لأحد عليه يد. قال البارودي رحمه الله: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. فهذا مما يحاول العظماء كثيرا أن يصنعوه وأن يأتوا. أما الثاني فإنه يجعل للإنسان يدا على غيره، وقد كان آل المهلب ابن أبي صفرة رضي الله عنه من أكثر الناس سخاء وجودا، حتى قالوا إن المهلب كان يقول لأبنائه: يا أبنائي إن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، إن ثيابكم على غيركم أحسن منها على غيركم. وكان يقول: عجبت لمن يشتري الأرقاء بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. ومعلوم جبلة أن الإنسان إذا أحسن إليه كان تبعا لمن أحسن إليه، وقد قيل: استغني عمن شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وهذا كله يبين أن الإنسان العاقل يعرف متى يستغني، متى يعطي، متى يأخذ. استغني عمن شئت تكن نظيره، وأعطي من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. نقول أن المال يدور بين هذين الفلكين، وقد فطر الله جل وعلا الناس على حبه، وقال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذلك كان الناس وما زالوا يشتكون الفقر ويلومون أنفسهم عليه، ولهذا كان الأسخياء من الناس سادة، وقد قيل إن سادة أهل الدنيا الأسخياء وسادة أهل الآخرة هم الأتقياء. وقد عرف العرب عبر التاريخ كل أسخياء كانوا يبذلون المال، في مقدمتهم مثلا معن ابن زائدة الشيباني يقول القائل: وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. على أنه أحيانا قد يعرف إنسان بالسخاء ويكون هناك من هو أشد سخاء منه، لكن المعرفة والشيوع والذيوع بين الناس هذا شيء من عند الله لا يمكن جلبه. وقد ذكروا أن معنى هذا على سخائه وجوده لما طلبه أبو جعفر المنصور وأهدر دمه ووضع مكافأة لمن يأتي به، تنكر حتى لا يكاد يعرفه أحد، فلقيه رجل من ضعفاء الناس فقبض عليه، قال: ولما؟ قال: أنت طلبة أمير المؤمنين. قال: يرحمك الله، ومن طلبة أمير المؤمنين؟ يعني ومن يطلب أمير المؤمنين؟ قال: معن بن زائدة. فتنكر معن وأنكر، قال: يرحمك الله، وأين أنا من معن؟ قال: والله لو خرجت من جلدك لا عرفتك، أنت معن بن زائدة من يطلبه أمير المؤمنين. فعرف معن أنه قد وقع، فأخرج منطاقا، نطاقا أشبه بما يعرف الآن بالحزام، مملوءا جواهر ولآلئ، وأعطاه الرجل، قال: خذ هذا، فهذا والله أضعاف ما سيعطيك أمير المؤمنين. فقال له الرجل: إني سألك أسئلة فأجبني بحق يا معن. قال: قل. قال: إن الناس يتحدثون عن جودك، فأنا أسألك: هل جاء عليك يوم أنفقت فيه مالك كله؟ قال معن: لا. قال: هل جاء عليك يوم أنفقت فيه ثلثي مالك؟ قال معن: لا. قال: هل جاء عليك يوم أنفقت فيه نصف مالك؟ قال معن: لا. قال: هل جاء عليك يوم أنفقت فيه أقل من النصف بقليل؟ قال معن: أظني قد فعلت. فقال الرجل لمعن: والله لا أملك إلا هذا الذي آتيتني أو عطية أمير المؤمنين، ومع ذلك خذ جواهرك ولا أليك حتى تعلم أن في الناس من هو أكرم منك. وترك معنا ومضى. فهذا سخاء، وأي سخاء، وجود وأي جود، ومع ذلك لا يعرفه أحد، وإنما وقعت هذه الحادثة لمعن. والشاهد قول الله جل وعلا: المال والبنون. طلب المال والتنافس على الدنيا هو الذي جعل الناس يقتادون إلى المحاكم، فالمحاكم إنما يقضى فيها في الفروج والدماء والأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن فتنة أمتي في المال، فقد يقتل الأخ أخاه ويتبرأ الأب من ابنه ويحصل أضعاف ذلك في الناس، كل ذلك بسبب جمع الأموال. يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. معرفة الدنيا حقا يهون التزاحم عليها، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا حول قول الله جل وعلا: المال وهو جمال ونفع. الآخر قال الله: والبنون وهي قوة ودفع. والبنون المراد بها الذكران دون الإناث. والشواهد قائمة على أن الإنسان الكثير الأبناء يدافعون عنه ويقومون به، خاصة عند حلول النوائب ونزول المصائب. ومن يقرأ التاريخ يجد أن كثيرا ممن سادوا إنما سادوا بمنعة أولادهم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الطائف بعد أن رده أهلها، دخل في جوار المطعم بن عدي. كيف حمى المطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر أبناءه وكانوا كثر أن يأخذوا تقلد السيوف، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وسطهم ودخل بهم مكة والبيت الحرام، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت. فاتكأ المطعم بن عدي على أبنائه. قال حسان: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فهذا كله من قضية معنى قول الله جل وعلا: المال والبنون. فالمال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع.